الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلى بهديه وعلى نفسه يوم الدين. هذا الكتاب 53 من الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله، قال: كتاب الجهاد والسير. الباب الأول: باب فضل الجهاد والسير، وقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، إلى قوله: وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: الحدود الطاعة. حدثنا الحسن بن صباح، حدثنا محمد بن سارق، حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. أولا، قول الإمام البخاري: كتاب الجهاد والسير. وقد مر أن هذا الكتاب هو 53، و أما البخاري رتب جامعه الصحيح على كتب، ثم كل كتاب على أبواب. أول باب في باب الجهاد، طبعا كلمة الجهاد مأخوذة من الجهد، والمقصود به بذل كل جهد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وقد جاء في أنواع الجهاد أنه مجاهدة النفس، والجهاد بالمال، والجهاد بالنفس، والجهاد بالكلمة، كل هذا من الجهاد. كما جاء: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بنفسه فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن نجاهد بالنفس والمال. قال: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والثاني: وجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. فالجهاد بالنفس يبدأ من الخروج في سبيل الله، وينتهي بأن يقتل المسلم في سبيل الله. والجهاد بالمال في كل باب مما يرفع ومما يصرف في سبيل الله، من إعداد العدة وأن يخلف الإنسان يعني غازيا في أهله، كل ما هو من شأن يعني القتال في سبيل الله، يعني كل مال ينفق في القتال سواء كان من أعداد العدة أو على النفس أو على الأهل الذين يعني غاب عائلهم في سبيل الله. فضابط الجهاد: كل جهد يبذل بالنفس والمال لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، كما قال النبي: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. استدل المؤلف أولا وجعلها عنوان الباب بهذه الآية التي هي أشمل وأجمع آية في القرآن في الجهاد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اخبر منه سبحانه وتعالى أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، صفقة، شراء استبدال، فيأخذ من المؤمن نفسه وماله يقدمها لله تبارك وتعالى في مقابل الجنة. ولا شك أن الجنة أعظم من كل هذا، لأن الجنة بها حياة النفس، والمال الذي يبذل مهما كان لا يساوي يعني قليل في الجنة. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن يعني طريقة هذا الشراء، قال: فيقتلون أي أعداء الله تبارك وتعالى، ويقتلون أي في سبيل الله المؤمنين، ثم قال وعدا عليه حق وعد، وعد الله الجنة لهم في مقابل ما بذلوه على الله، يعني ألزم الله سبحانه وتعالى به نفسه فجعل حقا ثابتا في التوراة والإنجيل والقرآن. يعني أن هذا العهد وهذه البيعة نزلت في كل هذه الكتب التي أنزلها الله من عنده، فكتبها الله في التوراة المنزل على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا ومن أوفى بعهده من الله، سؤال يراد به التخريج، يعني لا أحد أوفى بعهده من الله، إذا الله ضمن لهم الجنة بهذا فهذا لا شك أن الله منفذ، لأن الله ما في أحد يوفي عهده كما الله يوفي عهده سبحانه وتعالى. فاستبشروا يعني يا أيها المؤمنون أخبر البشرى ببيعكم الذي باعتم به، صفقة رابحة، لأنها تعطي شيء قليل وتأخذ شيء كذا، حتى أعظم شيء هو القتل في سبيل الله حياة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون. ثم استبدال لحياة عظمى لحياة دنيا، حياة الدنيا حياة تافهة كلها يعني لا تصفو بشيء، إلى الحياة الأبدية الخالدة، فينتقل من حياة دنيا إلى حياة عظمى. فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به، قال جل وعلا وذلك هو الفوز العظيم. هذا أعظم فوز، إن الإنسان يفوز بهذه الصفقة، أن يقدم نفسه لله وأن يأخذ في مقابل ذلك الجنة خلود. التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، هذه عشر صفات يتصف بها هؤلاء الذين عاهدوا الله تبارك وتعالى هذا العهد. حديث عبد الله بن مسعود أنه يقول سألت رسول الله قلت يا رسول الله أي العمل أفضل، أي من الأعمال التي شرع الله تبارك وتعالى القربة لديه، فقال النبي الصلاة على وقتها، هذا أول شيء، الصلاة على وقتها أو على ميقاتها، وعلى ميقاتها يعني على أول ميقاتها، فهذه الفضيلة. الفضيلة الوقت ينقسم، وقت الصلاة ينقسم كل وقت إلى ثلاث أوقات، وقت فضيلة، والوقت اللي هو الوقت الوسط، وقت كراهة اللي هو الوقت الأخير من أوقات الصلاة. فصلاة الفجر مثلا وقتها الفاضل أول ظهور الفجر، وقتها المكروه اللي هو قرب قيام يعني شروق الشمس، وهكذا في كل الصلوات. فقول النبي الصلاة على ميقاتها يعني الصلاة على أول وقتها، هذا أفضل العمل، أن يحافظ المسلم على الصلاة في أول وقتها. قلت أي ابن مسعود ثم أي، يعني يا رسول الله أي العمل أفضل، قال ثم بر الوالدين، هذا من أفضل العمل أن يبر الإنسان والديه. كلمة البر هي كلمة جامعة لكل أنواع الخير، يعني كل أنواع الخير والصلة للوالدين، الوالدين الأم والأب، وقد جاءت في الأحاديث والآيات أن بر الأم مقدم على بر الأب، كما في الحديث يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. وفي القرآن وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، والآية الأخرى وصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها. جاء توكيد الوالدين الأول على الإجمال الأم والأب، ثم شرع الله تبارك وتعالى في التفصيل فذكر الأم لما لها من فضل أعظم من الأب في أن في أنها تحمل، يعني تحملت ما لا يحمله الأب من الحمل والولادة والرضاعة والكلفة، فكلفتها بالنسبة للأبناء أكبر من كلفة الأب. قال ثم بر الوالدين بعد الصلاة على وقتها. قلت ثم أي، أي من الأعمال أفضل، قال الجهاد في سبيل الله. يقول بعد ذلك فسكت عن رسول الله، يعني أن أسأله ثم أي ثم أي، قال ولو استزدته، يعني قلت له ثم أي لزادني النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن أعمال الإسلام يعني بضع وستون شعبة كما قال النبي الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها ما تقول الأذى عن الطريق والحاوي شعبة من الإيمان. وهذه الشعب لا شك أن تتفاضل في الأجر والمثوب. فهنا النبي بين هذا. وطبعا سؤال الصحابة عن أي العمل أفضل حتى يلتزموا، لأن العمر محدود والأوقات محدودة والأعمال البر كثيرة، فيسأل عن هذا ليصرف الإنسان الوقت المتاح له في أفضل عمل ممكن يكون أكثر ثوابا وأجرا له عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الحديث أن الجهاد في سبيل الله جعله الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هو ثالث عمل بعد يعني أن الصلاة على ميقاتها وبر الوالدين. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح أي إلى مكة، والفتح فتح مكة كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر النبي بأنه يعني هذا الكلام لأهل مكة، يعني الهجرة للمدينة، أخبر يعني أهل مكة بأنه لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأنها أصبحت دار إسلام، أصبح كلها الآن كلها دار إسلام. أما الهجرة قبل فتح مكة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقد يعني كانت مشروعة ومستحبة وواجبة أحيانا على من يعني عنده القدرة، وفيها فضل عظيم. وقد ذهبت الهجرة يعني بأجرها قبل الفتح، ما بعد الفتح انتهى، أصبح من هاجر بعد ذلك من مكة إلى المدينة فيصبح أمر مباح، إن كان فاتر الأمر مباح فهو أمر مباح. ثم قال النبي ولكن جهاد ونية، جهاد أي في سبيله، يعني بقي الطريق الباقي للمسلمين هو الجهاد اللي هو بالفعل، ونية نية جهاد، يعني أن يكون المسلم على جهاد بالفعل في سبيل الله أو يكون حامل لنية الجهاد أبدا، وهذا واجب على كل مسلم أن تكون في قلبه نية الجهاد دائمة. لأن الذي يقول من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة النفاق، فتبقى النية قائمة. ثم قال النبي وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم أي الغزو بالبناء لما لم يسمى فاعله، والذي يأمر بالنفر في سبيل الله والإمام، يعني إذا استنفركم الإمام والخليفة فانفروا، وجب على من يعني يطلب منه النفر في سبيل الله أن يعني. طبعا لا هجرة بعد الفتح مو مطلقا، وإنما لا هجرة من مكة، أما الهجرة بعد ذلك باقية في أهدافها من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هجرة في طلب العلم، هجرة الخروج في سبيل الله للجهاد، هجرة لمن يستذل في في في في في دينه أن يخرج إلى مكان يأمن فيه على دينه، هي باقية ليوم القيامة. فالهجرة والجهاد باقية ليوم القيامة، ولكن هنا الهجرة بعد الفتح فقط مقصود الهجرة من مكة. حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا حبيب بن أبي عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، نرى بالبناء مجهود، يعني هذا قد أراد الله تبارك وتعالى إياه كما هو أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الأعمال. أفلا نجاهد يعني النساء، يعني هل لا تخرج النساء للجهاد؟ فقال النبي لكن أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أفضل الجهاد بالنسبة للمرأة هو الحج المبرور، كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، الحج جهاد المرأة، فهو الجهاد جهاد المرأة لأن فيه أيضا بذل مال وبذل جهد في أعمال الحج. أما الجهاد اللي هو قتال المشركين فقد وضع الله تبارك وتعالى عن نساء الأمة، إلا فقط في حال يعني الدفاع عن النفس. فهنا شاهد أن الجهاد فريضته على الرجال وليس على النساء. حدثنا إسحاق، طبعا الجهاد عن القتال، حدثنا إسحاق وأخبرنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليكتن في صوله فيكتب له حسنات. هذا حديث أبي هريرة، رجل يسأل النبي وقال له دلني على عمل يعدل الجهاد، عمل يعدل الجهاد في سبيل الله يعني أجره، فقال له النبي لا أجده، يعني لا أجد في الأعمال التي شرع الله للأمة عمل يعدل الجهاد في الأجر والثواب. ثم قال له النبي هل تستطيع إذا خرج المجاهد يعني من بيته يبدأ الجهاد أن تدخل مسجدك نفس الوقت فتقوم ولا تفطر، على طول تظلي تصلي صلاة دائمة ولا تنقطع، الفطور هو أن تأخذ فترة يعني فترة راحة بين يعني صلاة وصلاة، وإنما تظل يعني قائما في الصلاة أبدا، وتصوم ولا تفطر، تصوم تسرد الأيام كلها في الصوم ولا تفطر حتى يرجع المجاهد، يعني كل هذا تبقى حتى يرجع المجاهد، الوقت الذي قامه المجاهد في سبيل الله أنت تقومه صلاة وصيام. فقال ومن يستطيع ذلك؟ يعني لا أحد يستطيع هذا، الذي المجاهد خرج شهر، يبقى الإنسان إذا أراد أن يحصل على أجره أن يظل طيلة هذا الشهر يومه وليله قائم في الصلاة ونهاره صائم، قال ما هو أن يستطيع ذلك. ثم قال أبو هريرة معقبا على هذا الحديث من عنده إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات، وهذا القول من أبي هريرة هو نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. فرس المجاهد، الفرس يطلق على أنثى الحصان، يستن اللي هو ينطلق في جريه في طوله، الطول هو الحبل الذي يربط في الفرس أو الحصان ليأكل في المرج الذي هو فيه عشان لا يتعدى، فإذا قطع طوله هذا وانطلق على عادة الخيل، أن الخيل دائما لما تكون حرة فتقوم تركض إلى مكان مرتفع مشرف تطلع له، ثم تنزل بعد ذلك ركضا تدور على مرتفع حتى يطلع له، من نوع يعني هذا من فطرتها هذه، هو ما حدنا بربيها هنا، وإنما هذا الشيء فطري فيها، يعني هذا الشيء فطري فيها تفعله هي بنفسها. وهذا أمر ليس مقصودا عند صاحب الفرس، هي تروح بنفسها فيكتب له حسنات، يكتب لصاحبها حسنات بهذا الشوط الذي ذهبت يمين وذهبت يسار، الجري هذا يمين ويسار يكتب حسنات لصاحبها كأنه في سبيل الله. شيخ أبو الأجر بالحجة في وقت مخصوص، هذه أوقات مخصوصة، يعني قد يكون هناك أوقات مخصوصة للعبادة كالعشرة الحجة وقيام ليلة من يعني من شهر رمضان اللي هي ليلة القدر تعدل ألف شهر قيام، فهذه يكون أوقات مخصوصة، صيام مثلا عرفة يكفر الله به السنة الماضية والباقية، هذه أوقات مخصوصة. فإذا العبادة اللي هي الصلاة والصوم ونحوها في العشر ذي الحجة لها أمر مخصوص بذات أهلها للوقت. فهذا فضل يعني من يخرج مجاهدا في سبيل الله أنه حتى الأعمال غير المقصودة من فرسه تكون حسنات له. حتى من فرسه. الباب الثاني باب أفضل الناس مؤمن معاهد بنفسه وما مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. عنوان باب البخاري للعنوان الثاني قال باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، تجارة مع الله، هذه التجارة يعني ما هو من جهة الرب. قال تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا من جهة العفو، الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. ثم رتب الله عز وجل قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. حديث أبي سعيد أي الناس، قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ يعني عند الله على درجة. فقال النبي مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، هذا أفضل يعني أهل الإيمان. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعب، الشعب هو يعني الطريق بين الجبال، من الشعاب يعني ليس هناك تحديد للمكان الذي يكون فيه، يتقي الله يعني يعيش في هذا المكان منعزل عن الناس، يتقي الله ويدع الناس من شره، لا يعني يصله لا يصل أي إنسان منه شرا، بل هو جالس يعني يعبد الله ويتقيه معتزلا عن الناس. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول مثل المجاهد في سبيل الله، ثم قال النبي والله أعلم من يجاهد في سبيله، يعني أن هذا ليس بالظاهر وإنما أيضا بالقلب والحقيقة. والله أعلم من يجاهد في سبيله فهو المطلع سبحانه وتعالى على حقيقة القلب، هل جهاد هذا لله أم لحظ آخر من حظوظ الدنيا كحظ النفس أن يرى مكانه أو أن يقال شجاع أو أن يقاتل المغنم كما قيل يا رسول الله رضي يقاتل المغنم ويقاتل حنية ويقاتل شجاعة أي ذلك في سبيل ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل تكون كلمة الله العليا وهو في سبيل الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، يعني رب رجل يقتل بين الصفين صف الكفار وصف المؤمنين، معناه انه متقدم يعني، ليس مقتولا خلف المؤمنين حارس، لا مقتول بين الصفين، يعني مقتول وهو مقدم على العدو، لكن الله اعلم ربما يكون نيته ليست لله، سيكون هنا ليس له اجر هذا القتل، ولا يكون قتل هذا شهر. فقول النبي والله اعلم بمن يزاد في سبيله، قال مثله كمثل الصائم القائم، اي اجره يعني انتظام اجره واستمراره عليه كمن يكون صائما قائما لا يفطر. وهذا كنفس الحديث السابق الذي سأل النبي دلني على عمل يعدل الجهاد، قال هل تستطيع انه اذا خرج المجاهد ان تقوم فلا تقوم في الصلاة فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال كمثل الصائم القائم، ثم قال النبي وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجنه وليم. توكل الله يعني أن الله تبارك وتعالى قام بالأمر والتزم به سبحانه وتعالى، فالوكيل بالشيء هو القائم به المتولي شأنه. فتوكل الله يعني التزم الله تبارك وتعالى وأوجب على نفسه سبحانه وتعالى بالنسبة للمجاهد في سبيله أول شيء إن توفى أن يدخله الجنة، إذا قتل في سبيل الله فيكون هذه قد ضمن الله تبارك وتعالى له الجنة، أو يرجعه سالما، إذا رجع سالما لم يصب في الغزو فيأخذ الأجر والغزو، فيكون له هذا يعني أن يرجع مع أجر أو غنيمة، إلا مع أجر إذا لم ينال غنيمة، أو مع غنيمة كذلك مع الأجر كذلك. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في بلد الرسول. باب الدعاء بالجهاد يعني يدعو الإنسان بأن يسر الله تبارك وتعالى له الجهاد وأن يسر له الشهادة، وهذا للرجال والنساء كذلك، يعني يمكن أن يموت رجل شهيدا والمرأة شهيدة. وقال عمر كندعو عمر بهذا اللهم ارزقني شهادة في بلد الرسول، تمنى الشهادة وتمنى أن تكون في المدينة. وقالت له زينب ابنته حفصة، قالت له يعني ويت، فقال إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وقد نالها رضي الله تعالى. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تسلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت من الاولين. فركبت البحر في زمن معاويه بن ابي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله تعالى عنها. والله هذا حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان وهي زوجه عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يطعم عندها وأحيانا كان يعني ينام في بيتها صلى الله عليه وسلم. وقوله فأطعمته وجعلت تسري رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم في أمته كالأب، فهو أب له، أب للجميع صلى الله عليه وسلم. فالنبي نام عندها ثم استيقظ ويضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. وهي النبي حق، عرضوا علي يعني أراهم الله تبارك وتعالى هؤلاء الناس وهم يغزون في سبيل الله، يركبون سبج هذا البحر. سبجه اللي هو زبده الذي يطفو عليه، ملوكا على الأسرة، أو كأنهم الملوك على الأسرة، يعني في ركوبهم وخروجهم في ليقاتلوا في سبيل الله في البحر كأنهم الملوك على أسرتهم، أسرة الملك أو مثل الملوك على الأسرة. قال: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فإذا هي طلبت من الرسول أن تغزو في سبيل الله وأن تنال الشهادة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: قال: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأول. قال: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت من الأولين، يعني من أول من يغزو في البحر. فركبت البحر في زمن معاوية، وكان هذا في فتح جزيرة قبرص معروف الآن حاليا. ثم إنها لما خرجوا من البحر، أول ما خرجوا من البحر ركبت بغلة فصرعتها فماتت لها، وقبرها ما زال معروفا لهذا اليوم، وهذا تحقيقا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قبرها في قبرص معروف، يسمونها الآن قبر المرأة الصالحة. موجود الله حتى السواح يروح. هذه أم حرام بنت محمد رضي الله تعالى عنها. لا علاقة بأنس. ها؟ لا علاقة بأنس. حرام. بي؟ أنس. نعم. أنس. نعم. ما أدري والله، كأنها يمكن ربما تكون من خالاتي إسرائيل. طبعا الغزو في البحر أعظم أجرا من الأجر من الـ من الـ من الـ من الغزو في البر، وقد أخبر النبي يعني أنه أجر مضاعف عن غزو البر لما فيه من الغزو في البحر ما فيه من المخاطر التي ليست في البر. والله على كل حال هو طبعا المشقة والخطورة، كلما كان الأمر أكثر مشقة وأكثر خطورة كلما كان يعني أعظم أجر، لأن هذا جهاد. وكذلك الأثر، يعني اللي يكون أكثر أثر في الكفار وفي نصر المسلمين يكون أعظم أجر، كما كان النبي مثلا يعطي الفارس ما لا يعطي الراجل كان يأخذ يعني في الغنيمة سهم واحد، لكن الفارس كان يعطي النبي ثلاث أسهم أحيانا وأربع أسهم أحيانا الغنيمة، سهم له وسهمين للفرس، وأحيانا ثلاث أسهم للفرس، فتأخذ أكثر من أجر المحارب، لأن الإنسان إذا كان مثلا يقاتل على فرس فإنه يعادل عشرة ممن يقاتلون على يعني على أرجله. فالشاهد أن الأجر كذلك يكون يعني لما هو أعظم أثرا. الباب الرابع باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله: غزا واحدها غازل، هم درجات لهم درجات. درجات المجاهدين في سبيل الله: الدرجة منزلة يعني منازلهم وتفاضلهم. يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي. السبيل مثل الطريق، تذكر وتؤنس، فتقول هذه طريق وتقول هذا طريق، وكذا تقول هذه سبيل وتقول هذا سبيل، هذا سبيل المؤمنين أو هذه سبيل المؤمنين، فيصح فيها التذكير والتأنيث. قال أبو عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل رحمه الله: غزة، قال هذا جمع غاز، واحد غازي والجمع يقال غزة. غزاة. حدثنا يحيى بن صالح حدثنا كليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من امن بالله وبرسوله واقام الصلاه وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنه جاهد في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله افلا نبشر الناس؟ قال ان في الجنه 100 درجه أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. تراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ويساله عطاء بن يسار رحمه الله وان النبي قال من امن بالله وبرسوله واقام الصلاه وصام رمضان كان حقا على الله له الجنه. فهذه اللي هي قام باركان الاسلام ايمان بالله وبرسوله شهاده يعني شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يعني باللسان والقلب تصديقا واقام الصلاه وصام رمضان يخبر النبي هنا كان حقا على الله يدخله الجنه. طبعا لم يذكر الزكاه ولم يذكر الحج لانها ليست واجبه على كل احد. فالزكاه لا تجب الا مع المال والحج كذلك يجب الا مع المال. وانما ذكر هذه اللي هي فروض عينيه تجب بدون ما تتعلق بوجود مال. ولذلك كل الناس يجب ان يفعل اللي هي الايمان بالله والصلاه والصوم. فهذا امر على كل احد حتى لو كان فقيرا. فلم يذكر النبي هنا انه قال واتى الزكاه لان ما ممكن انسان ما يكون يملك نصاب فلا يؤدي الزكاه. وما قال يحج لانه كذلك ممكن ان يعيش حياته ولا يملك يعني السبيل الى الحج. يخرج النبي يقول من أدى هذه يعني الثلاث كان حقا على الله أن يدخله الجنة. حقا على الله، الله هو الذي جعل هذا الحق على نفسه سبحانه وتعالى. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فالجهاد ليس شرطا يعني لدخول الجنة. فقال رسول الله أفلا نبشر الناس إن أصبح يعني ثمن الجنة وجزاها يعني بهذه الأعمال فقط اللي هو الإيمان والصلاة والصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة. يجب عندما نذكرهم كذلك أن هناك إذا تركوا هذا تركوا فضل عظيم. فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ده مش فقط هذه درجات المجاهدين، 100 درجة يتفاضلون فيها بحسب أعمالهم وجهادهم. ما بين الدرجتين أي من الفرق والرفعة كما بين السماء والأرض. مثل ما نشوف هنا في الأرض هنا نرى السماء كذلك. وقد أخبر النبي بأن أنه أعلى من أعلى شيء بالنسبة إلينا كما قال النبي إن أصحاب الغرف يتراءون يعني الغرف التي يعني فوقهم كما تتراءون النجم البعيد الغابر في الأفق. لما لبعد ما بين الدرجتين، فبعد ما بين الدرجتين على هذا النحو بعيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس. فهنا حث من النبي صلوات الله وسلامه عليه على أن يحرص المؤمن على العلو. فما يقول لا يكفيني فقط دخول الجنة وأؤدي هذه الأعمال التي شرطها النبي الجنة الصلاة والصوم والإيمان فقط، لا، ففيه درجات. ففيه الفردوس. قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. وهذا في دليل على أن مثل الفردوس لا تنال إلا بالجهاد، وذلك أنها من يعني من البيئة الدرجة التي أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، اسم للمنزلة العليا من منزلة الجنة. فإنه أوسط الجنة، يعني مكانه هو المكان الوسط في الجنة وأعلى. تراه قال وفوقه عرش الرحمن، هذا راوي شك، والراوي الآخر هو محمد نصيح قال وفوقه عرش الرحمن، قال بالجزم يعني أنه لا أعلى من الفردوس بعد ذلك، ليست هناك درجة يعني فوقها بينها وبين عرش الرب سبحانه وتعالى، وإنما هذا أعلى درجة من درجات الجنة. ومنه من الفردوس تفجر أنهار الجنة، أنهار الجنة التي تسير فيها، يعني هذه منبعها ومكانها الذي تنفجر منه إلى يعني أنحاء الجنة، فكان هذا أعلى يعني مكان في الجنة الفردوس. حدثنا موسى حدثنا جرير حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها، قال أما هذه الدار فدار الشهداء. هذا جزء من يعني حديث طويل لابن صلى الله عليه وسلم، رأى فيه رؤيا، أتاه رجلان، كأنه أتاه رجلان وقال له انطلق، ثم إن النبي مر فأراه الله تبارك وتعالى صور كثيرة من صور العذاب التي تعذب فيها الأمة، ثم قيل له ورد بعد ذلك فعرج. فمن ضمن مشاهده في هذه الليلة أنهم دخلوا به إلى شجرة ثم أدخلوه دار، يقول ما رأيت دارا أفضل ولا أحسن منها، ثم قيل له إن هذه الدار هي في أعلى الشجرة إذا الشهداء، فشجرة جنة ويعني أعلى دار فيها دار الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله. الباب الخامس باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة هو الخروج وقت الغداء يعني والرجوع قبل المساء، يعني إذا ذهب الإنسان صباحا وعاد قبل يعني قبل الظهر هذه غدوة. والروحة هو أن يذهب في المساء لو بعد الظهر ثم يعود قبل الليل، هذه الغدوة والروحة، يعني جاهد منتصف نهار في أول النهار أو يعني آخر النهار. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها لما في ذلك من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، يعني أحسن له من أن يحوز كل الدنيا، يعني لو حاز هذه ذهب غدوة في سبيل الله أو روحة في سبيل الله أفضل له من أن يحوز في هذا الوقت الدنيا كلها بحذافيره. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاء قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. قاب القوس قيل هو القوس معروف يكون من شيء من الخشب او الذي يلين عند صاحب الوتر، فقوس فيكون في وتر هو الحبل الذي يمسك بين طرفي القوس، ثم توضع السهم في كبد القوس ويشد الوتر فيقوم القوس في ينحني، ثم إذا تركه يعود القوس فيدفع الوتر يدفع السهم أمامه. فقاب القوس هو المسافة التي تكون بين الوتر وبين القوس، هذه المسافة، مسافة لا تتعدى مثلا نقدر نقول قدم قدمين ثلاثة أقدام كثيرة يعني مساحتها، فهذا هذه المسافة في القوس الرسول يقول هذا قاب القوس، هذا في الجنة أن يكون الإنسان أرض على هذا النحو قدم في الجنة فوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قاب قوسين أو قاب قوسين اللي هو يعني عندما نضع قوس مع قوس. فالقاب القوس اللي هو من من من من طرف هذا القوس يعني نقدر نقول اللي هو الوتر الذي بين القوسين، القطر الذي بين القوسين، فكان قاب قوسين أدنى، يعني كانت المسافة بين جبريل وبين النبي هذه المسافة القصيرة. يعني في صورته التي كان عليه، يعني رأى جبريل في صورته التي هو عليها مرتين، مرة في مكة لكن رأى سد الأفق بعيدًا عنه، يقول كلما نظرت وجدت أمام على كرسي بين السماء والأرض. قل يا محمد أكثر من كل الأرض، طبعا أكثر من كل الأرض يا رب. فكلما يقول نظرت وجدت من فرعب منه وذهب. وفي عند الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، لما قال النبي زملوني زملوني. والمرة الثانية رآه يعني على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها عند سدرة المنتهى، كما قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة، نزلة أخرى مرة ثانية عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنا جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان النبي كان بإزائه حتى يراه كما يعني على يعني يكون قريب منه وراه على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. فالرسول يقول هنا هذا حديثنا هنا لقاب قوس في الجنة، هذه المسافة القليلة هذه خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، وتطلع الشمس وتغرب يمكن ليست على الدنيا وحدها، فكل ما تطلع الشمس وتغرب هذه من الأرض كلها بما فيها من كنوزها وذهبها ونسائها وقصورها إذا أخذ الإنسان، لو أن الإنسان هذا الجزء في الجنة هو خير من كل ذلك. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. باب الحور العين وصفتهن، يحار فيها الطرف، شديدة سواد العين شديدة بياض العين، وزوجناهم بحور أنكحنا. باب الحور العين وصفتهن، يقول البخاري رحمه الله وقال يحار فيها الطرف، يعني أنها قال الحور من باب أن الطرف يحار فيها، يعني إذا نظر إليها فإنه خلاص كأنها تسبي القلب فيحتار فيها الطرف في النظر إليها. والحور شدة سواد في شدة بياض، وهذا يعني أعظم ما في المرأة من الجمال. وزوجناهم، الله الذي زوجهم سبحانه وتعالى، يعني أنه أنكح أهل الجنة بحر. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد، ما من لتأكيد النفس، يعني لا يوجد أي عبد فقط يموت له عند الله خير، يعني يموت وهو من أهل الجنة له عند الله خير، يدخله الجنة والله يوريه الجنة، ما يتمنى يرجع له قيل له ارجع وتخذ الدنيا كلها ولا لا ما أرجع خلاص. فإذا ما يتمنى واحد ممن يموت وله عند الله خير هو من أهل الجنة إذا أراه الله تبارك وتعالى يسره ونرجع للدنيا، وأن له الدنيا وما فيها، لكن الشهيد يثمن إلا الشهيد. لما يتمنى؟ لما يرى من فضل الشهادة، لما يشوف فضل الشهادة وأن هذا الذي أخذه للشهادة يقول يا رب رجال حتى أموت في سبيلك مرة ثانية، حتى أقتل في سبيلك مرة ثانية، لينال يعني مثل هذه الكرامة التي نالها. إلا الشهيد يقول النبي لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، لا ليحيا في الدنيا وإنما ليقتل مرة ثالثة. شيء عظيم. قال وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني صوت صوته خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث عظيم يبين يعني بعض ما دخل الله تبارك وتعالى للشهداء ولعباده الصالحين في الجنة. روحة في سبيلها وغدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد، موضع القيد موضع الصوت يعني ما يخفيه الصوت تحته، والصوت لا يخفيه يعني نقدر نقول 2 سنتي 3 سنتي طول السنتي مثلا 50-60 هذا الصغير هذا خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض أي من مكانها لأضاءت ما بينهما، ما بين السماء والأرض من يعني إشراقة وجهها، فلملأت ريح، ملأت كل هذا المكان ريح طيب، فأي ريح هذه وأي يعني نور يتلألأ. ثم قال النبي ولنصيفها على رأسها، النصيف هو ما تغطي به المرأة رأسها مما يسميه الناس الآن البوشية أو خمار، على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا لو قدر ثمنه بالدنيا وما فيها لكان هذا خيرا من الدنيا وما فيها. الحديث الباب السابع باب تمني الشهادة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو أو تغدو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا حديث عظيم يبين يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة. يقول النبي والذي نفسي بيده يقسم بالله تبارك وتعالى لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه، يعني لولا أن فيه ناس من المؤمنين يقول يحزن أشد الحزن إذا خرج النبي ولا يستطيعون الخروج معه، ما يستطيعون الخروج لأن ما عند النبي ما يحملهم عليه، ما فيه ظهر يركبونه ولا هم عندهم نفقة يستطيعوا أن يخرجوا في الغزو مع النبي، وهؤلاء إذا ظل النبي يخرج وتركهم شق ذلك عليهم شقة عظيمة. فمن أجل ذلك كان النبي يجلس أحيانا يتخلف عن غزوة تخرج في سبيل الله لأجل أن يعني يواسي هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب نفوسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل، كل سرية، سرية القطعة الصغيرة من الجيش يعني أي قطعة خارج الجيش كان النبي يخرج معها صلوات الله وسلامه. والذي نفسي بيده يقسم بالله تبارك وتعالى لوددت أني أقتل أتمنى أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أي لما في هذا القتل في سبيل الله من العزة والكرامة. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار، حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخذ الرايه زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، ثم اخذها خالد بن الوليد عن غير امره ففتح له، وقال ما يسرنا انهم عندنا. قال ايوب او قال ما يسرهم انهم عندنا وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. هذا من الحديث من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان النبي لما ارسل جيش غزوة مؤتة فامر عليهم زيد، امر عليهم ثلاث امراء، زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه، ثم جعفر بن ابي طالب، ثم عبد الله بن رواحة. قال ان اصيب زيد فالامير بعده جعفر، فاذا اصيب جعفر فالامير بعده عبد الله بن رواحة. فاصيب الثلاثه كلهم لما ذهبوا وصلوا الى معان معروف الان من ارض الشام، وهم يسمى معان، سمع بهم الروم فجمعوا لهم 100,000، ثم انضم لهم من قبائل العرب الموالين للروم 100,000 اخرى فصاروا 200,000 وجاءوا. فاستشار يعني الصحابه استشاروا بعض، يعني ماذا يصنعون؟ هل يكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وينعزلوا بعيد ام ينتظروا؟ فحتى عبد الله بن رواحه وقال لهم يا قوم والله الى الذي يعني تفرون منه هو الذي خرجت من البيت، فروا من القتل، احنا خرجنا نموت في سبيل الله، فشجعهم فقاتلوا. فاول قتل زيد رضي الله تعالى عنه، ثم اخذ راية المسلمين بعده جعفر بن ابي طالب، فظل يقاتل بعد ان قطع الكفار يده اليمنى ثم يده اليسرى وهو يقاتل، وهو ولا حتى مسك الراية بعضيه، يعني ما ترك يعني الراية تقع. ثم اخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل كذلك. ثم بعد ذلك تشاور الناس فاتفقوا على امرة خالد بن الوليد رضي الله تعالى. فالنبي اخبرهم في نفس الوقت الذي كانوا فيه في قرية اللي هي مؤتة بعد معاك قبل دمشق، واخبرهم بالذي حصل لهم. النبي خطب الناس يقول انس ان خطب الناس فقال اخذ الراية زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحة فاصيب، قال ثم اخذها خالد بن الوليد عن غير امره ففتح له، وذلك انه حاذر جيش واستطاع ان يخرج به من بين يعني حصار الروم، وكان هذا فتحا حفاظا على يعني جيش المسلمين، ثم عاد به. يقول النبي ان قال النبي بعد ذلك ما يسرهم انهم عندنا، يعني لا يسر هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله انهم عندنا الان يعني في هذه الدنيا، يعني ما اكرمهم الله تبارك وتعالى به من يعني الجنة والكرامة أكبر من يعني بقاءه في الدنيا. وقال النبي هذا وعيناه تذرفان الذرف، اللي هو يعني شدة خروج الدموع من عينيه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.